وإلى إخواننا الموحدين في ليبيا الحبيبة، حتى ما هذا التشتت والتشرذم؟ آن لكم أن تجمعوا شعثكم وتلموا شملكم وتوحدوا كلمتكم وترصوا صفكم وتعرفوا من معكم ومن ضدكم، فإن تفرقكم هذا من الشيطان، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.